بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم ودافع عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر المؤمنات، أيها الصائمون والصائمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والقبول، فتقبل الله منا ومنكم، وأعاد علينا رمضان أعواما مديدة وأزمنة عديدة بالبركة والمغفرة والصحة والسلامة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون، يا من رعاكم الله، اسمحوا لي ونحن في آخر هذا الشهر مستقبلين عيدنا، مستقبلين أيام فرحنا وسرورنا، أن أنبهكم وألفت انتباهكم إلى بعض الأغلاط والأخطاء التي ربما شاعت أو تشيع ويحتاج أن ننبه بعضنا بعضا عليها، تعاونا على البر والتقوى وتواصيا على الحق كما أمرنا الله بذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ذلك أحبتي أن نعلم ونوقن أن رب رمضان هو رب غيره من الشهور، فما بالنا اجتهدنا في الطاعة والعبادة وبذلنا حرصنا وجهدنا ووقتنا في رمضان ثم نهمل في غيره. إن رب رمضان هو رب شوال، وهو رب شعبان، وهو رب غيرها من الشهور، فبئس من عبد الله في رمضان وهجر العبادة وتركها وتكاسل عنها وسئمها ومل منها في غير رمضان. إن رب رمضان هو رب غيره من الشهور، وربنا المعبود في كل زمان ومكان. من الأخطاء يا أيها الإخوة أنه يغفل الناس في ليلة العيد عن ذكر الله وتكبيره وتهليله وتحميده، إلى لعب وزمر وطرب ورقص وأذية لأنفسهم ولغيرهم، فأبدلوا نعمة الله عليهم كفرا، وهذا شأن من غضب الله عليهم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها فبئس القرار. المؤمن يتبع الحسنة بالحسنة ويحمد الله جل وعلا ويهلله ويكبره على ما أنعم به عليه، ولهذا من السنة أنه إذا ثبت دخول هلال شوال، هلال العيد، أن يفزع المسلمون بألسنتهم يجهرون بها في أسواقهم ومحلاتهم وسياراتهم وبيوتهم ومساجدهم وأماكنهم تكبيرا وتحميدا وتهليلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. تكبيرا على كل حال، لا تكبيرا جماعيا بصوت واحد خلف منشد، فإن الأذكار الشرعية ليست مثل الأناشيد والقصائد التي ينشدها ويتقصدها الناس. مما يجب أن ننبه عليه يا أيها الإخوة أنه رمضان زمن صالح، ومن فضل الله علينا ورحمته ولطفه بنا أن شرع لنا نوافل من جنس هذه الفريضة. فمن الاستمرار على الطاعة اتباع الحسنة بمثلها، واتباع السيئة بالحسنة والاستغفار منها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله جل وعلا يقول في آخر سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن من آثار قبول الحسنة أن تتبع الحسنة بمثلها. وشرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام صيام أيام ست من شوال. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. وذلك يا أيها الإخوة والله أعلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر وستة أيام، وستة أيام عن شهرين، فمن داوم على ذلك كان أجره وفضله عند الله كمن صام دهره كله. ويشرع بدء الصيام من ثاني أيام العيد، من اليوم الثاني بعد عيد الفطر. ومن الأغلاط الشائعة في ذلك قول بعض الناس أن أيام العيد ثلاثة أيام. نعم، عيد الأضحى أربعة أيام ليست ثلاثة فقط، يوم العاشر ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فلا يصح صيامها إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج، لقول الله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، والأفضل أن تكون الأيام الثلاثة صامها قبل يوم عرفة، لكن إن أخر فيجوز أن يصومها في أيام التشريق. أما من لم يحج ومن ليس عليه دم فلا يصلح ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ولهذا نوصي إخواننا وأخواتنا ممن اعتادوا صيام الأيام البيض أن لا يصوموا يوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأنه وإن كان يوم بيض فهو من أيام التشريق، وليصوموا يوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، لأن في السادس عشر معنى البياض. أما عيد الفطر فهو يوم واحد، ويجوز أن يبدأ صيام الست أو صيام ما عليه من القضاء من ثاني أيام شوال بعد عيد الفطر. ملاحظة أخيرة نختم بها في هذا المقام، أن من كان عليه قضاء من رمضان إما لسفر أو لعذر حيض أو نفاس فلا يشرع له أن يبدأ بالنافلة بصيام الست من شوال حتى يصوم الأيام التي عليه من قضاء رمضان، لأن هذا مؤدى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وهذا في الحقيقة ما صام رمضان، إذ كان عليه منه قضاء في أيام أفطرها، فيصوم القضاء أولا ثم يتبعه بصيام ست من شوال، فيؤدي الواجب ثم يتبعه بالسنة والمستحب. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وعملنا وطاعاتنا، واجعلنا ممن تابع الحسنة بمثلها والطاعة بغيرها، ولا تجعلنا ممن أسرف على أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. تقبل الله منا ومنكم، وأعاد علينا وعليكم العيد، وأعاد علينا وعليكم رمضان أزمنة عديدة، ونحن فائزون مرضيون برضاء الله علينا، متقبلون منا أعمالنا، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.